إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء، أمام الميكروفون جيهان طلعت وشيرين صفوت، الهندسة الإذاعية شيماء أحمد، الأعداد أشرف البهائي، الإخراج سامي عبد العزيز. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في مواجهة، حلقة جديدة اليوم ستكون خاصة بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب والذي سيقام غدا إن شاء الله في شرم الشيخ وحتى يوم 27 أكتوبر. المؤتمر عبارة عن ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسستها مع مجموعة من الشباب المصري اللي بيطمح في مستقبل أفضل لمصر الحبيبة من خلال طرح رؤى وأفكار، خطط وبناء استراتيجيات لمواجهة القضايا المطروحة. سنكون معكم مستمعين الأعزاء وتفاصيل وافية عن المؤتمر، ولنعتبر أن حلقة اليوم من مواجهة ستكون ورشة عمل لطرح المزيد من الرؤى والأفكار لحل القضايا المطروحة. مستمعينا الأعزاء، فعل المؤتمر حين اتخذ شعار ابدع انطلق للصفحة الرسمية للمؤتمر الذي ينعقد كما ذكرنا من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري. ميزة هذه الصفحة لكل من سيدخل عليها أنها تصدر عن المكتب الإعلامي للرئيس، بها حيوية، بها تنوع، بتحتضن كل الآراء والأفكار. هذه الصفحة تعتبر جسر للتواصل مع الشباب، بيبث فيها أملهم وطموحهم وهمومهم وشكاواهم. مستمعينا الأعزاء، تحت هذا الشعار ابدع انطلق، ننتظر تليفونات حضراتكم على تليفونات البرنامج العام 2-57-92-303. وبصفتك شاب، لو حضرت المؤتمر، ماذا ستقول، ماذا ستقترح على الحكومة الحالية؟ أيضا يسعدنا تلقي مساهمات حضراتكم على SMS البرنامج العام 9110، ويجب أن تتضمن الرسالة لضمان وصولها رقم 3. مستمعينا الأعزاء، أجندة المؤتمر تتضمن الكثير، حيث تهدف إلى طرح القضايا المختلفة في جلسات سيشارك فيها الشباب بطرح آرائهم المختلفة حول القضايا التي تحظى باهتمام المجتمع المصري. الرئيس عبد الفتاح السيسي سيطلق خلال المؤتمر جائزة الإبداع السنوي، هي بمثابة تأكيد على ما يمتلكه الشباب المصري من مقدرة على الإبداع والابتكار، وسيكون هناك أيضا ماراثون السلام. بالنسبة لهذه الجائزة مستمعينا الأعزاء، هذه الجائزة في كافة المجالات، سواء كانت مجالات علمية، ثقافية، فنية، رياضية، هي جائزة سنوية وتبدأ إن شاء الله في هذا الملتقى الأول، المؤتمر الوطني للشباب، المؤتمر الأول. اتقدم اتقدم اتقدم اتقدم وكفاية خلاص تتنسم للنور، الشمس للنور، مش هيعطلنا صور طول ما الدنيا حتدور. انا من الدنيا هتعلم، طول ما الدنيا حتدور انا من الدنيا هتعلم، اتقدم هتعلم، اتقدم اتقدم اتقدم واحلف مش راح نتندم، واحلف مش راح نتندم، واحلف مش راح نتندم. We'll be right back. قدم قدم قدم قدم والكفاية خلاص تندم للشمس للنور للشمس للنور مش حيعطلنا طول كل ما الدنيا حتدور انا من الدنيا حتعلم كل ما الدنيا حتدور انا من الدنيا حتعلم اتقدم حتعلم اتقدم اتقدم اتقدم واحلف مش راح نتندم واحلف مش راح نتندم واحلف مش راح نتندم. مستمعينا الأعزاء تابعونا في مواجهة ننتظر المزيد من طرح الرؤى والحلول للقضايا المختلفة والتي سيناقشها المؤتمر الوطني للشباب المصري والذي سيعقد غدا إن شاء الله في شرم الشيخ بانتظار المزيد من الرسائل على خدمة الرسائل القصيرة 9110 وقبل أي رسالة بنكتب رقم 3 لاتصالات 11-20 وأهلا بكم معنا نتابع بعد موجز الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيدتي سادتي نجدد لحضراتكم التحية. موجز أنباء 12:30. رئيس مجلس الوزراء يبحث مع المديرين التنفيذيين لبنك الإعمار والتنمية الأوروبي المشروعات التي يقوم بها البنك في مصر خلال الفترة المقبلة. وزير الدفاع والإنتاج الحربي يؤكد أن تضامن الشعب مع قواته المسلحة هو الضمانة الحقيقية لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف. وزير الخارجية يؤكد ضرورة إصلاح الأمم المتحدة لتصبح أكثر فعالية في الاطلاع بالمهام الموكلة إليها. وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات ضمت عددا من القيادات بمديرية أمن الإسماعيلية. روسيا تستبعد إمكانية إعلان هدنة إنسانية جديدة في مدينة حلب السورية. مقتل 74 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي خلال إحباط القوات العراقية هجوما مسلحا بمدينة كركوك شمال العراق. رئيسة وزراء بريطانيا تبحث مع نظرائها في مقاطعات ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية خطط خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ونبؤنا الأخير، كوريا الجنوبية تعلن اعتزامها فرض عقوبات على نظيرتها الشمالية بسبب المخاطر الأمنية التي تواجهها شبه الجزيرة الكورية. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء قرأته شيرين صفوت، وعدنا إليكم مستمعينا في مواجهة على 107.4. مستمعينا الأعزاء، كان من المفترض أن يكون معنا اليوم في مواجهة في استوديو الهواء الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، ولكنه طار إلى شرم الشيخ ليتابع ويشارك في المؤتمر الوطني للشباب المصري والذي سيبدأ فعالياته غدا إن شاء الله. هو معنا الآن على الهاتف. أستاذ أحمد أهلا بيك. أهلا أستاذ جهاني، إزي حضرتك؟ أهلا بيك أستاذ أحمد. أهلا بيك أستاذ شيرين وكل الزملاء في الكنترول. أهلا وسهلا بحضرتك، وحمد لله على سلامة الوصول لشرم الشيخ مع أننا افتقدناك النهاردة. الله يسلمك، معلش إن شاء الله ملحوظة بإذن الله بقى معاك السبت والاثنين اللي جايين. وجودك في شرم الشيخ مهم النهاردة في مواجهة أستاذ أحمد رفعت. إحنا اعتبرنا حلقة النهاردة ورشة عمل للمزيد من الفعاليات والتواصل مع السادة المستمعين لطرح رؤاهم وأفكارهم أيضا ممن لم يحالفوا الحظ للذهاب والمشاركة في المؤتمر. أستاذ أحمد، في قضايا كثيرة ومختلفة هيتم طرحها ومناقشتها في المؤتمر، أبرز القضايا من وجهة نظرك؟ لا، هو تقريبا ما فيش قضية تهم مصر والمصريين مش مطروحة للمناقشة، لدرجة أن هم على مدار يومين ونص، يعني الثلاث والأربع ونص الخميس، في أكثر من 20 جلسة وفي 8 ورش عمل في كل المجالات. هنا المشاركين كل القطاعات اللي تخص أو اللي ليها اتصال بمرحلة الشباب، من يعني مثقفين واعلاميين ورياضيين وطلبه جامعه وحتى حرفيين في مرحله الشباب موجودين. ما فيش حد تقريبا تم يعني تجاهله، لان العدد الشباب عدد كبير يعني يتجاوز 3500 شاب تقريبا. فده اعتقد انه اكبر تجمع شبابي بيتم في مصر من يعني من سنين طويلة ربما بشكل جدي، لان احنا مرض التجارب كانت يعني مسار استهجان المصريين، لان كان معروف بتعمل ازاي اللي هي تجارب حرس وتجارب اللي كانت موجودة في فترة من الفترات، لكن لأول مرة بقى فيه جدية في العمل، فيه جدية في التنظيم. شرم الشيخ يعني مدينة في جمالها ورونقها المعروف ومتأنقة منذ يعني عدة أيام لاستقبال المشاركة. هنا في شيوخ موجودين في العمل العام في كل من العاملين ومؤسسات الجامعة ومخبراء ومتخصصين. استاذ احمد استاذنا حضرتك بس تتحرك شويه بالموبايل لان للاسف الصوت راح خالص من عندنا. طيب اتفضل يا فندم. هل كده افضل؟ اه تمام افضل كتير اتفضل. طيب بقول لحضرتك في شخصيات عامه اللي يمكن ابرزهم الدكتور فاروق الباز، ممكن يبقى موجود الدكتور محمد العريان، شايف الدكتور عبد المنعم سعيد، وشايف الاستاذ يوسف القعيد، شايف نخبه في كل المجالات يبدو انه مطلوب حوار شامل في كل الاراء وكل المجالات مع الشباب. اليوم الاول اللي هو هيبدا بكره في 7 جلسات عامة، ويوم الاربعاء 7 جلسات عامة، ويوم الخميس 6 جلسات عامة، وبعد كده 8 ورش موزعه على 3 ايام. استاذ احمد، يعني هو المؤتمر الاول للشباب المنعقد في شرم الشيخ بدءا من غد ان شاء الله ويستمر حتى الخميس، يعني اكيد كان ليه يعني كان ليه بدايات او ارهاصات كانت في الحوار الوطني للشباب الاول والثاني، واللي منه وخاصه كمان اللي هو البرنامج الرئاسي اللي شارك فيه الشباب واحنا في عام الشباب. من وجهه نظر حضرتك، هل ما تم في الحوار الوطني الاول والثاني سيتم التركيز عليه في هذا المؤتمر الاول؟ هو بتأكد مصداقيته، هو يعني لأول مرة يبقى فيه مواجهة مع الإهمال اللي كان حاصل، يعني بمناسبة اسم البرنامج وفكرته، في مواجهة بقى مع الإهمال اللي كان حاصل في قضايا الشباب والشباب أنفسهم. يعني عشان كده في حتى كلام وندوات عن الإدمان، في كلام عن دور التكنولوجيا في محاربة الفساد الإداري، في كلام حتى عن شبكات التواصل الاجتماعي اللي هو الشغل الشاغل لبرنامجنا الإذاعي اللي حضراتكم فيه دلوقتي، في كلام عن الهوية الثقافية والخطاب الديني. طبعا الخطاب الديني هو يعني عامل مشكلة عند كثير من الشباب، وبتحول حضرتك زي ما حضراتكم عارفين إلى عنف وتطرف إذا تم إهماله. طبعا ورش العمل فيها قضايا كتير، الشباب والبرلمان، الشباب والمحليات، الانتخابات اللي جاية، في كمان زي ما حضرتك قلت استاذ شيرين من شوية برنامج الرئاسة لتأهيل الشباب، في محاكاة للشباب في للحكومة والبرلمان. المحاكاة يعني هذا أنفسهم كأنهم كما لو كانوا مكان الحكومة، كما لو كانوا مكان النواب البرلمان أو مجلس النواب، وهيمارسوا دورهم في الظل نيابة أو يعني محاكاة لهذه المؤسسات. تمام. أستاذ أحمد رفعت، عايزين نعرف بقى بعد عقد ورش العمل وهنخرج برؤى وهنطرح أفكار، الشباب هيطرحوا أفكارهم وهيطرحوا رؤاهم، هيحطوا حلول 1 2 3 للتعليم، لتفعيل المشاركة السياسية أكثر، لمشاركتهم البرلمانية، هيدوا رؤيتهم مدى نجاحها، كل المشاركات والرؤى دي بعد كده هيتم فيها إيه؟ لا هيتم أعتقد هيبقى فيه يعني هيتم استخلاص هيئة أو يعني إحدى يعني الفعاليات اللي تبقى نتيجة أو نتاج للمؤتمر، هيبقى دورها متابعة المقررات ومتابعة يعني الـ يعني خلاصة نتائج المؤتمر وتفعيله، خصوصا إنه موجود ربما ما فيش حزب من الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة المصرية ما تمتش دعوته، إن الشباب كل الأحزاب موجودين، وبالتالي الكل أمام مسؤوليته الوطنية. اللي حضرتك طرحتيه ده يا أستاذ جيهان ده تساؤل مطروح منذ الإعلان على المؤتمر، إنه مش عايزين مؤتمرات تتم وخلاص، ومش عايزين مؤتمرات تتم وتنتهي إلى لا شيء، ومش عايزين مؤتمرات تحصل وما يبقاش ليها أي نتائج. تم يعني دراسة كل التساؤلات دي وكل الاعتبارات دي، أعتقد أنها موضوع في الحسبان، وهيتم تفعيل المؤتمر كسبة ليه

شم مواجهة مستمرين مع حضراتكم على موجاتنا، موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز. وشكرا لكل من تواصل معنا عبر خدمة رسائلنا القصيرة 9110، ويجب أن تتضمن الرسالة رقم 3 لضمان الوصول. مستمعينا الأعزاء، من الرسائل التي وصلتنا من الأستاذ إبراهيم الديب، مدير عام وخبير بقطاع البترول، يقول: أعتقد أن الشباب هم قوة الأمة، ينتقى منهم الصالح مع خبرة المشيب. أيضا هناك رسالة من مستمع آخر رقم تليفونه 99 بيقول: عندي مبادرة لإصلاح التعليم بصورة كاملة، كيف يمكن التواصل؟ حضرتك ابعت بس اسم حضرتك، وإذا كان هو ده التليفون المتاح نتواصل مع حضرتك وإن شاء الله يتم التواصل لاحقا. في رسالة أيضا من دكتور حمدي حمودة يقول: يجب على كل صاحب اختراع وابتكار أن يبذل الجهد ويتخطى العوائق والروتين ولا ييأس في سبيل الوصول إلى هدفه. مستمعين الأعزاء، يسعدنا أيضا مشاركتكم على تليفون البرنامج العام 2110، وأيضا تليفون 2752-92-303 في المؤتمر الوطني الأول للشباب وشعاره ابدع انطلق. تحت هذا الشعار مستمعين الأعزاء، وبالدخول على الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، هناك المزيد من البوستات الموضوعة وخاصة بطرح رؤية الشباب لإصلاح منظومة التعليم. اخترنا يعني إحدى المشاركات في هذه الرسائل لإصلاح منظومة التعليم، اختصرتها في 4 نقاط. هي المشاركة جيهان عمر تقول: لإصلاح منظومة التعليم، 1- إعادة تأهيل المعلمين نفسيا وتربويا لأنهم العمود الفقري للعملية التعليمية، 2- مراجعة المناهج، احذف الحشو وإضافة أنشطة تعليمية حتى يستمتع الطلاب بما يتعلمونه، 3- تغيير مقياس الاختبارات لكي يكون قائما أو مبنيا على الفهم وليس على الحفظ، 4- الإدارة المدرسية والتأكيد على دورها في دعم المدرسين والطلاب واحترام كل منهما للآخر. مستمعين الأعزاء، هناك وفود مشاركة من أحزاب مختلفة، نقرأ على سبيل المثال. مستمعين الأعزاء، شباب الأحزاب يتسابقون في طرح قضايا الوطن، معنا ومعكم الآن على التليفون. بنسعد أن يكون معنا الآن على الهاتف الأستاذ محمود فيصل، أمين شباب حزب حماة الوطن. أستاذ محمود، أهلا بك على موجات البرنامج العام. أهلا وسهلا. أستاذ محمود، أنت موجود دلوقتي في شرم أيوة الشيخ. تمام. حزب حماة الوطن ومشاركته في المؤتمر الوطني للشباب، أهم ما سيركز عليه الشباب. هو احنا عملنا عنوان لبرنامجنا في المشاركة، ان شاء الله العنوان بتاعنا هيبقى اسمه الوعي والتدريب. هنحط تحت العنوان دوت كل البرامج وكل المواضيع اللي احنا هنشارك فيها. احنا محددين اجندة معينة ان شاء الله للمشاركة. بالنسبة للتعليم، احنا هنشترك فيه من منظور بعيد شوية، وهو التعليم الفني. جميل. ده مش بعيد ولا حاجة، ده التعليم الفني من الأساسيات اللي احنا بنطمح انها تكون تاخد نظرة اكبر من الوضع الحالي. بالضبط، احنا شايفين ان المجتمع المصري بينظر للتعليم الفني نظرة ثانوية شوية، واحنا عايزين نزود الوعي او نغير الفكره عند المجتمع المصري ان التعليم الفني محرك اساسي للطاقات في الفتره اللي جايه. احنا محتاجين لكل الحرف، محتاجين الشباب يرجع يشتغل في الحرف تاني، وده مش هيبدا غير عن طريق التعليم الاساسي من البدايه، ان احنا نخليهم دايما التعليم الفني انه حرفه مهمه وليس حاجه ثانويه او الناس بتتنصل منها او زي ما مجتمعنا فيه كتير دلوقتي بيتبرأ منها بمعنى اصح. لا احنا عايزين نعلي القيم شويه، نقول ان مصر محتاجه للميكانيكي والسباك والنجار، كل ما هو حرفه فهو مهنه محترمه. استاذ محمود بعد اذنك، يعني انتوا يعني اولويه قضيه التعليم الفني انتوا هتطرحوها، لكن هل عندكم برنامج عشان يبقى التعليم الفني ليه شكل او ليه وضع في مجتمعنا افضل، مش مجرد كلام مرسل في واحد طبعاً. اثنين ثلاثه طبعا احنا بادئين بخطوات زي ما قلت لحضرتك. الخطوه الاولى ادماج التعليم الفني في كل المراحل الدراسيه، علشان الطفل وهو بيكبر يشوف ان دي حاجه كويسه، زي ما بنحط له صوره الدكتور وصوره المهندس وصوره الطيار، لازم نحط له ان التعليم الفني حاجه محترمه علشان تبني في شخصيته، لما يشتغلها ما يبقاش متبرئ منها. دي رقم واحد. رقم اتنين، احنا حاطين في برنامجنا زياده الاهتمام بالتعليم الفني في مصر. احنا عندنا رغم ان احنا عندنا وزاره للتعليم الفني، ولكن احنا شايفين عدم اهتمام بيه كتعليم، لانه حتى الورش العمل احنا تابعنا على فكره الفتره اللي فاتت ورش العمل وورش التدريب بتاعت التعليم الفني. كان عندنا حادث مؤلم في شمال سيناء الفتره اللي فاتت، طالب وهو بيتعلم وبيتدرب الكهرب، فده دليل على اننا مش مهتمين بيها كدراسه، وهي زي ما قلت حضرتك عنواننا الوعي والتدريب. زي ما هوعي الناس، لا لازم اوفر لهم اساليب تدريب كويسه، علشان احنا بندور على استراتيجيه 2030 التنميه المستدامه. علشان اوصل للاستراتيجيه ديت، ده مش كلام مرسل، ده خطوات علميه، لازم ادرب الناس كويس علشان يبقى عندي طاقه منتجه. في حاجه كنت عايزه اقول لك عليها يا استاذ محمود، وهي كان في افكار وطرح حاجات على ارض الواقع، ولمسناها في محافظه المنوفيه، وهي الحاق مدارس او فصل او فصلين من التعليم الفني باحدى الشركات او باحد المصانع، بحيث ان الطالب يخلص الفصل الدراسة او يخلص المدرسة فيشتغل في الشركة، فيبقى كده الوظيفة ارتبطت بالعمل بالتعليم اللي هو تعلمه. فهل ده مطروح معاكم برضو؟ مطروح وبآليات مختلفة. الآلية دي طبعا آلية ممتازة، وفي آلية تانية حضرتك اللي هي آلية التدريب في فترة الأجازة. يعني هو درس في فترة الدراسة، في فترة الأجازة بيتاح له في المصانع المختلفة، هو اختار الحرفة اللي هو عايزها، يتدرب في مصانع النجارة، في مصانع الحدادة، في الأماكن المختلفة. زي بالضبط حضرتك، احنا عايزين نوصل لمرحلة ان زي ما المهندسين بيبقى ليهم تدريب، ضباط الشرطة بيبقى ليهم تدريب في الأقسام وهم طلبة، برضو الطلبة في الحرف المختلفة يبقى عندهم التدريب ده. اولا هتعمل له حاجتين، الحاجه الاولى ان المصانع هتشوفه وممكن لما يتخرج ياخدوه على طول، علشان عرفوا ان ده شاب زي ما نقول حرفي. الحاجه الثانيه، هو كمان هيبقى عنده نوع من انواع الممارسه بعد الدراسه، فيكبر يعرف ان هو يقدر يشتغل الحرفه. طب يا استاذ محمود، هل بالفعل تم مناقشه الامر ده مع الشركات والمصانع؟ يعني رحتوا ليهم وكلمتوهم وهم ما كانش عندهم مانع، ولا ده يعتبر الطرح الاول في المؤتمر؟ هو الطرح على يعني تعاون مسبق. ايوه هقول لحضرتك، احنا فعلا طرحنا على بعض النماذج من المصانع والشركات، ولقينا ترحيب واسع جدا. جميل. ولكن احنا هنطرحه في المؤتمر علشان ياخد حيز اكبر، لان ده مؤتمر طبعا تحت رعايه رئاسه الجمهوريه، وحضرتك عارفه ان هو هياخد زي ما تقولي خطه التفعيل بقوه احسن شويه، وعشان تعمم الفكره ان شاء الله وتبقى ناجحه. هتشارك في الماراثون؟ ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله هتعمم، وهنوصل لمرحله ان احنا عندنا يرجع تاني. حضرتك احنا كنا من سنين طويله عندنا شباب حرفي بنتميز بالحرفه والصنعه، فاحنا عايزين نرجع لكده تاني، لان هو ده اللي هيخلينا نتقن العمل، وهيخلي الدنيا يبقى فيها اختلاف كبير جدا يعني في سوق العمل بالذات. محمود كنت عايز اسالك، بقول لك هتشارك في الماراثون؟ ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شرم جميله كمان. شرم جميلة وهيلة، وإحنا من ضمن برضو البرامج بتاعتنا حاطين خطة للسياحة والطيران، لأن إحنا أنا طيار مدني طبعا ولازم يكون دوت من ضمن الملفات المهمة بالنسبة لي، خطة لأن إحنا شايفين السياحة حصل فيها تقدم في أفرع كتير ما عدا فرع التسويق. التسويق لمصر مش مواكب خالص 2016، مش مواكب خالص للقرن العشرين أو 21 بمعنى أصح. فعطين خطة لتسويق مصر بما يناسب عام 2016 مش بالأسلوب النمطي اللي إحنا عايشين بيه. حاطين خطة للطيران المدني. الطيران المدني حاليا في سياسات محترمة جدا وفي سياسات متقدمة، ولكن مصر محتاجة ان هي تبقى متقدمة بصورة اكتر في الطيران المدني، لان دي وجهة مصر الخارجية. يعني من وجهة نظر حضرتك ان احنا لسه مش قادرين نعبر عن نفسنا صح؟ ده بكل المعاني والمقاييس لسه ما حصلش في التسويق السياحي يعني بدليل ان احنا تقدمنا كتير جدا في المنظومة الامنية، تقدمنا كتير جدا في تطوير المنظومة الداخلية في مصر، وكل دوت ما عرفناش نعبر عنه بالطريقة اللي تخلي السائح يرجع مصر تاني. كابتن محمود فيصل امين شباب حزب حماة الوطن، حضرتك قلت طيار مدني فلازم يعني نلحقك بلقبك، نورتنا وشكرا جزيلا، وان شاء الله يكون مؤتمر موفق وكل الافكار الجميله اللي انتوا طرحتوها يكون صداها يعني واسع ويتم تطبيقها على نحو واسع وفي نفس الوقت برعايه رئاسه الجمهوريه، بحيث انها تتحقق منها يعني نقدر نقول الفايده الاعم والاشمل. شكرا جزيلا لحضرتك ونورتنا يا فندم. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. وعدنا إليكم مستمعينا الأعزاء في مواجهة عبر موجتنا 107.4، واعتبرنا هذه الحلقة من مواجهة ورشة عمل للمزيد من طرح الرؤى والأفكار والحلول للمزيد من القضايا المطروحة خلال المؤتمر. كان معنا في هذه الحلقة من الشباب ومن الأحزاب محمود فيصل أمين شباب حزب حماة الوطن، وكان يحمل في جعبته تليفونيا طبعا لأنه موجود في شرم الشيرين بتشاور لي أنه على التليفون. لا وفي تليفون في سمع على التليفون كمان. كان بيطرح رؤيته للتعليم الفني وازاي نغير وعي المجتمع، وازاي كان هيبقى في تواصل ما بين التعليم الفني والشركات والمصانع علشان يخرج الشاب من التعليم الفني لسوق العمل مباشرة. ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لكل المشاركين، لكن كنا عايزين نقول برضو ان في احزاب اخرى، هنستعرض الاحزاب الاخرى مشاركة بايه وايه رؤاها، لكن معنا اتصال تليفوني. اتفضل يا فندم، مين معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهندس عبد المعز احمد ابراهيم ناج حمادي هنا. اهلا بيك. اهلا بيك. النبي يعني في هو بالنسبه لتشغيل الشباب ومشكلة مشكلة البطالة، في عقبة هي الموجودة لدى الشباب، يعني لما ياخذ القرض يروح يطلب القرض من البنك، البنك عاوز ضمانات من الموظفين او حيازة. الموظفين معروفين دلوقتي، اغلب الموظفين 90% منهم واخد قروض على المرتبات. تمام. المزارعين واخدين على انحيازاتهم. طيب الشاب يجيب ضمان منين؟ فقلنا يعني ممكن الضمان ضمان المشروع نفسه. مثلا والله مشروع كان زي مشروع الثروه الحيوانيه، انا رئيس مجلس اداره جمعيه تعاونيه لتنميه الثروه الحيوانيه، عشان ننشر الضمان هذه وضمان بالمشروع يتأمن عليه وتاخذ الضمانات على الشاب نفسه. وطالما اللي داخل مش معقول حيغامر الشاب ويتصرف في السلعة، البنك ما يصرفش القرض إلا بعد ما ياخذ المشروع قائم. ده اللي هو يعني العقبة. يعني رأي حضرتك إنه مربط الفرس في موضوع تشغيل الشباب هو تسهيل الإجراءات الخاصة بقروض الشباب، يعني هو القرض هو تسهيل الإجراءات وفي نفس الوقت الحصول عليه بطريقة أسرع. زي ما قال السيد رئيس الجمهورية أودع 200 مليار جنيه لتشغيل الشباب في البنوك، مبادرة البنك المركزي، وفي صندوق اجتماعي، وفي برنامج عملها وزارة الزراعة اللي هو برنامج تنمية زراعية. هو احنا فندم في برنامجنا في حلقة سابقة كنا هذه المبادرة تبنتها إذاعة البرنامج العام، مبادرة البنك المركزي، وإن شاء الله احنا هنكملها، ولكن جاءت أحداث فرضت نفسها علينا، لذلك يعني توقفنا عن دعم هذه المبادرة، لكن إن شاء الله في الحلقات القادمة سيكون معنا مسؤولين من البنوك الوطنية، وحيقولوا للشباب وحيقولوا لكل المستمعين إيه هي الطرق السيد الرئيس قام بتبسيطها وإدى أوامر إن هذه الطرق تختصر وإن الإجراءات تختصر. وإن شاء الله حضرتك تابع بس موجات البرنامج العام في برنامج مواجهة، وإن شاء الله ستيسر كل هذه الإجراءات. شكرا لحضرتك المهندس عبد المعيز. شكرا يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. مستمعينا الأعزاء، نعود إلى شباب الأحزاب المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب والذي سيبدأ فعالياته غدا. المصريين الأحرار يدفع ب40 شابا، الوفد يشارك ب20، مستقبل وطن يختار 25، وحزب المؤتمر 13 ممثل. الشباب حددوا رؤيتهم الخاصة بأهم المحاور التي ستكون على رأس أولوياتهم في المؤتمر. جهاد سيف المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر قال إن 13 شابا من شباب الحزب سيشاركون في المؤتمر الوطني الأول للشباب، وأكد أن توقيت إطلاق هذا المؤتمر سينذر بتغيير في سياسة إدارة البلاد، خاصة أن تم استثناء شباب الأحزاب من المشاركة الفعالة لفترات طويلة من عمر البلد. بالنسبة للحزب يقول أن شباب الحزب سيركزون اهتماماتهم على أهم المشاكل الاقتصادية في مصر وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لحاجة مهمة جدا وهي صناعة البطل الأولمبي وتنمية النشاط الرياضي بالمدارس والجامعات. مستمعين الأعزاء، من الوفود المشاركة أيضا حزب مستقبل مصر، عنهم كان الأستاذ أحمد صبري وقال إن الحزب سيشارك في المؤتمر ب25 شاب، سيركزون رؤيتهم على ضرورة تفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية للعمل على مواجهة الأزمات الاقتصادية وغيرها من المشكلات التي تواجه الدولة المصرية بصفة عامة، بالإضافة إلى تطوير منظومة التعليم العالي باعتبار أنها تمس الشباب في المقام الأول، وربط مناهج التعليم بسوق العمل. ورؤية شباب هذا الحزب ستتركز أيضا على دعم شباب الخارجين والبحث العلمي من خلال زيادة ميزانية البحث العلمي أو إنشاء المراكز البحثية على مستوى الجمهورية. حزب الوفد بيشارك ب20 شاب، وسيحاضر هذا الحزب في المؤتمر عن تقييم أداء النواب الشباب في البرلمان وكيفية دمجهم وإشراكهم في العمل السياسي. والمسؤول أو المتحدث باسم حزب الوفد في مع المشاركين في هذا المؤتمر يقول إن هذا الحزب لديه اهتمام كبير بجميع المحاور المطروحة في هذا المؤتمر، المؤتمر الوطني الأول للشباب، باعتبار أنها تمس السياسة والاقتصاد. خلونا نروح مستمعينا الأعزاء لتصريح آخر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يقول إن نجاح هذا المؤتمر يمثل تحدي للمصريين عامة ولأبناء جنوب سيناء خاصة، وقال إنه قد سبق لنا النجاح في استقبال عدة مؤتمرات عالمية اقتصادية وعلمية وسياسية، وهذا المؤتمر الشبابي والذي يشارك فيه أكثر من 3000 شاب و300 شخصية عامة وخبير لتقييم تجربة الشباب في البرلمان، المشاركة السياسية، مجالات أخرى كثيرة. نتمنى التوفيق لكل شباب مصر، ونتمنى التوفيق لمصر إن شاء الله. احنا شبابك يا بلادي، عاشقين ترابك يا بلادي، احنا شبابك عاشقين ترابك، تفني ونعلى في رحابك، احنا شبابك يا بلادي، عاشقين ترابك يا بلادي، احنا شبابك عاشقين ترابك، تفني ونعلى في رحابك. مشوارنا الطويل يا بلدي مشوار الفدا، لو كان ألف ميل يا بلدي ما خلاص ابتدى. بقوة شبابها دائما وأبدا تحيا مصر، ومشوار الألف ميل اللي بيبدأ بخطوة. مستمعينا الأعزاء، بالفعل يعني إن شاء الله المؤتمر الوطني الأول، يعني أنا شخصيا معجبة يعني بعنوانه، ابدع وانطلق. هي كلها تفاؤل، كلها حماسة. بندعو كل المستمعين الأعزاء وكل شباب مصر ينضموا لإذاعة البرنامج العام للإذاعة المصرية عموما لمتابعة فعاليات المؤتمر الوطني للشباب الذي سعى ويسعى دائما لبناء ورسم مستقبل مصر. خلونا نتقدم وسط الصعب، ودي هي روح الشباب. تحيا مصر بشبابها، تحيا مصر بكل محبيها. يا مصر أمان، يا مصر ما فيش أحزان، وقوة مصر في شبابها. الكل متجه نحو مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ. إن شاء الله مؤتمر موفق وفعاليات كثيرة، انتظروها على موجات البرنامج العام وعلى كل موجات الإذاعة المصرية. في حلقة هذا الأسبوع من الاثنين من مواجهة كنا معكم أمام الميكروفون جيهان طلعت وشيرين صفوت. شكرا جزيلا لأشرف البهي من أسرة الإعداد. على هندسة الهواء كانت معنا شيماء أحمد، وقد انضم إلينا الآن الزميل خالد عيد. الإخراج لمواجهة الأستاذ سامي عبد العزيز. ونلتقي إن شاء الله السبت القادم مع الدكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي في مثل هذا الموعد في 1:15. أحلامي